السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء خاص جدا، ولقاء إيماني جدا، ولقاء هام جدا، بعنوان كلا إن معي ربي سيهدين. وأنا في بداية اللقاء بطلب من جميع الحضور وبذكر نفسي إن إحنا عايزين نقبل على ربنا بقلوبنا في اللقاء ده يا جماعة، لأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ربنا لا ينظر إلى صورنا ولا أشكالنا. ربنا مش بينظر أنت لابسة إيه، ولا أنت قاعد في بيت شكله عامل إزاي، ولكن ربنا بينظر إلى القلب وإلى العمل. فاللهم ارزقنا قلوبا سليمة. بطلب من جميع الحضور وبطلب وبذكر نفسي أن أهلنا في غزة وفلسطين في معاناة شديدة قوي، فوجب علينا أن نتحرك بالإيمان وأن نعد العدة لتربية الأجيال ولعودة يوم كيوم عاشوراء. لا يخفى على أحد، وكلنا عارفين، ويمكن المسلمين كلهم عارفين، يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، يوم 10 محرم من كل سنة، وكتير ما شاء الله بيصوم اليوم ده، وكلنا عارفين الثواب الكبير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه وقال إني لا أحتسب على الله أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها. ثواب كبير قوي إن اللي يصوم يوم عاشوراء خلاص كده، اللي هو بكرة، ربنا يغفر له ذنوب سنة كاملة. فدي حاجة عظيمة قوي. أنا لما بتخيل الموضوع بقشعر، يعني أنا بقالي 365 يوم أو السنة الهجرية 354 يوم بعمل ذنوب يوميا إذا ما كانش لحظيا. طيب أنا بصيامي ليوم عاشوراء واحتسابي للأجر مع التمرة اللي بحطها في بقي مع أذان المغرب، ببقى ضمنت أن ربنا سبحانه وتعالى غفر لي سنة كاملة من الذنوب. فده شعور في منتهى الجمال. واللي عايز يتبع السنة يصوم، اللي عايز يتبع السنة ويصوم ويخالف اليهود يصوم يوم قبل عاشوراء تسعاء، أو يوم بعد عاشوراء، أو يجيب الثلاثة 9 و10 و11. لكن القصة النهاردة مش قصة صيام اليوم ده وبس، لأن العبرة والعظة في اليوم ده مش قصة صيام وخلاص، مش قصة عبادة جسدية بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ولكن في عبرة وعظة كبيرة قوي في اليوم ده يا جماعة، وده اللي جينا نتكلم عنه النهاردة. في عبرة وعظة كبيرة قوي في اليوم ده، وده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة يا جماعة. عايزين نبقى فاهمين مش حافظين، عايزين نبقى فاهمين مش حافظين. انا صمت اليوم ده الحمد لله، وامتنعت عن الطعام والشراب والشهوة خلاص من الفجر لحد المغرب، والحمد لله فطرت واخدت ان شاء الله اخدت الاجر. طب اخبار الايمان ايه؟ اخبار قلبي ايه؟ اخبار تدبري للحكمة من يوم عاشوراء ايه؟ اخبار معرفتي باسم ربنا القدير والنصير ايه؟ لا عادي، ما اخدتش بالي، انا صمت اليوم وكنت مشغول في الشغل ومعرفش كنت بودي ولادي التمرين ومعرفش كنت. لا، هي مش كده، هي مش كده بقى. ده اللي احنا جايين نقف معاه النهارده، جايين نقف مع العبادات القلبية في يوم عاشوراء. العبادة الجسدية احنا عارفينها، الصيام وعرفنا اجرها، العبادات القلبية والحكمة من تدبر يوم عاشوراء والفوائد الإيمانية اللي بتعود علينا من مراجعة قصة سيدنا موسى واللقطة بتاعت نهاية فرعون. ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة يا جماعة، ده اللي جايين نقف معاه النهاردة، ده اللي جايين نقول ازاي ربنا ينصرنا زي ما نصر موسى. وموسى ما كانش معاه، سيدنا موسى ما كانش معاه اي اسباب. ازاي نوصل لدرجة الايمان ان احنا في احلك الظروف نرفع شعار كلا ان معي ربي سيهدين. ده اللي جايين نتكلم عنه، حال القلب في الازمات، وازاي نرفع الايمان، وازاي يوم عاشوراء يفيدنا، يفيدنا بمغفرة الذنوب ويفيدنا بقوة الايمان وبمجيء النصرة. هو ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة يا جماعة. ازاي يقننا على ربنا يزيد ونقول بإذن الله ربنا زي ما نصر سيدنا موسى على فرعون هينصر أهلنا في غزة على الصهاينة. إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيمكن للمؤمنين في الأرض؟ هو ده اللي جاي نتكلم عنه النهاردة، فاسمعوني بأذن صاغية ونرجع آلاف السنين لورا. ننسى بقى أن احنا دلوقتي في الزمان بتاعنا ده خالص، وأي حد عنده حاجة بتشغله ياريت يقفلها، وفي النص ساعة اللي جاية نقبل على ربنا بقلبنا. احنا دلوقتي في مصر زمان، ايام الاسر الفرعونية، وبالتحديد في زمن سيدنا موسى عليه السلام. وكلنا عارفين قصة سيدنا موسى، وانا بنصح الجميع بمذاكرة قصة سيدنا موسى والسماع لموسى الكليم عليه الصلاة والسلام، لان فعلا فيها عبر وعظات وايمانيات جمة، ربنا ينفعنا بيها يا رب. فسيدنا موسى قصته فيها عبر وعظات عظيمة. سيدنا موسى كان مهدد بالقتل وهو في بطن أمه، عشان فرعون كان عارف ان في مولود هيولد من بني إسرائيل هيكون على ايدي زوال ملكه، وقتل أطفال كتيرة، واتولد سيدنا موسى ونزل الإلهام على أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لأم موسى إن أنت لو أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لو خايف عليه ارميه في البحر. وده كلام مش موافق للعقل يا رب، يعني المنطقي لو خايف عليه خبيه تحت السرير او اجري بيه، لكن لو خايف عليه ارميه في البحر. وكانت المفاجأة ان ام موسى بتضرب اروع المثل في السمع والطاعة، وتسمع كلام ربنا وترضعه وتحطه في التابوت، ويوصل التابوت عند الحديقة بتاعت فرعون. يا الله يا رب، احنا خايفين عليه من فرعون، توصل التابوت لحد قصر فرعون؟ مالكمش دعوة، الله يدبر الامر، الله ينصر بضد السبب، مش بينصر بدون سبب، ده بضد السبب. يعني ايه بضد السبب؟ يعني السبب اللي احنا خايفين منه يكون سبب لنصرتنا. سبحانك يا رب. ويجري الجنود وياخدوا التابوت ويلاقوا مولود ذكر باين عليه من بني اسرائيل، ولسه هيموتوه. سبحان الله، يسبق كلام السيدة آسية، يسبق السكاكين والسيوف بتاعت الجنود، جنود فرعون، وتقول له الله يا فرعون ده مولود جميل قوي وانا عقيم، طيب ممكن ناخده نربيه عندنا؟ والقيت عليك محبة مني، اي حد يشوفه ويحبه. والغريب والاعجب ان فرعون يستجيب لامر زوجته، وهو اصلا مش بيستجيب لامر حد، ده بيقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ولكن ربنا الجبار يجبره ويرغمه ويقهره على تربية موسى، وتتسحب السكاكين من على رقبة موسى. سبحان الله، سبحانك يا رب. القصة بدأ بمعجزات وإيمانيات وأسماء ربنا واضحة سبحانه وتعالى، الحفيظ والقهار جل في علاه. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل بعد كده، مفيش حد راضي، موسى مش راضي يرضع من أي حد لحد ما تيجي أمه وترضعه ويغدق عليها فرعون بالهدايا. سبحان الله، مرضيش يرضع علشان خاطر كان ذاق طعم صدر أمه قبل كده، فلما سمعت كلام ربنا وأرضعته ربنا حرم عليه المراضع. ودي ميزة السمع والطاعة، حتى لو أنا مش فاهم، حتى لو أنت مش فاهمة هو إيه الحكمة من الأمر ده، مش لازم نبقى فاهمين كل أوامر ربنا إيه الحكمة منها. أم موسى ما كانتش فاهمة ربنا أمرها ليه ترضعه وهي هترميه في اليم. طب لما أنا هرميه أرضعه ليه؟ رضعيه علشان يعرف طعم صدرك فيتحرم عليه المراضع، ما يرضاش يلتقم أي صدر تاني. هي ما كانتش فاهمة وإحنا ما كناش فاهمين لحد ما ظهرت الحكمة بعد كده. وممكن نعيش ونموت وإحنا مش فاهمين الحكمة، لأن إحنا مسلمين مسلمين لأمر ربنا سبحانه وتعالى. مش لازم تسأل اشمعنى وليه وإيه الهدف وإيه المقصد وإيه الحكمة، ما تسألش. أنت مسلم، الفرق ما بين المسلم وغير المسلم إن غير المسلم عايز يفهم كل حاجة، غير المسلم مادي قوي، أما المسلم مؤمن قوي بيقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلما اتحرمت المراضع كان هيموت موسى، لحد ما أخته جابت أمه ودخلت القصر وقعدت جنب فرعون وآسية والتقم صدرها، وفرعون فرح. يا الله بتفرح، ده اللي هيكون على دي هلاكك يا فرعون. سبحان القهار، ويمكرون ويمكر الله. اللي بيعملوه الصهاينة دلوقتي في الشباب هيكون هلاكهم على دين الشباب اللي هم بيحاولوا يضيعوهم. والله يا صهاينة ويا إسرائيل ويا أمريكا اللي بتحاولوا تدسوه إلى الشباب من فتن ومغريات وشهوات، الجيل ده هو اللي هيطلع ويمكن ليه في الارض ويكون على ايديها زوال ملككم وهلاككم يا صهاينه. زي ما كان فرعون قاعد بيضحك وفرحان ان موسى بيرضع وهو ما يعرفش ان موسى ده هو اللي كان هيكون على ايدي غرقك يا فرعون. ويغدق على ام موسى بالهدايا، يغدق عليها بالهدايا والحراسه سبحانه مغير الاحوال. كانت بالامس القريب تخاف على موسى من فرعون وجنده، واليوم ترضع موسى في قصر فرعون بامره. يا الله، ليه؟ لأن هي سمعت وأطاعت وقالت حاضر يا رب، حاضر حاضر. اسمعي اسمعي وقولي حاضر، وتعلمي من القصة السمع والطاعة. ويكبر موسى ويقتل واحد من المصريين ويفر هاربا إلى مدين ويقعد هناك 10 سنين، ويأتي وقت النبوة عمره 40 سنة، ياخد زوجته الوفية اللي ما سابتوش في أحلك الظروف، وهي عارفة أنه هو مهدد ومراقب من فرعون، ورجع معاه إلى مصر وبالتحديد عند الوادي المقدس طوى، يطلع عشان يلتمس نار يأتي منها بقبس، أو يعرف الطريق بعد ما ضلوا الطريق في الوادي المقدس طوى، في المكان المبارك في مصرنا الحبيبة، وعلى جبل الطور يسمع ربنا بيقول له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. خلاص أنا اخترتك يا موسى، أصبحت النبي وأصبحت كليم الله. هنا لحظة فارقة في حياة سيدنا موسى. روح يا موسى لفرعون وقول له إن أنا رسول من عند ربنا، وروح وأخوك هارون كمان معاك نبي، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فروحوا لفرعون وقولوا له ان هو مش اله، وان ربنا رب السماوات والارض هو الاله والمعبود بحق جل في علاه. طب نعمل معاه ايه يا رب؟ ندبحه، نبهدله، نشتمه، نغلط فيه، نكفيه. فقول له قولا لينا، قولوا له قول لين. يا رب نقول لفرعون قول لين، يا رب نقول لفرعون قول لين. يا الله، رسالة لكل واحدة ملتزمة محجبة ومنتقبة بس غليظة وشديدة على اللي حواليها، وزعلانة من صحبتها ومقطعة جارتها وبتغلط أي واحدة. اهدي شوية، اهدي، ده مش منهاج النبوة، اهدي شوية على اللي حواليكي. فقول له قولا لينا. أنا بحاول أطلع العبر والعظات والمفاتيح يا جماعة من القصة اللي ممكن تخلينا يأتي لنا عاشورة تاني. احنا بندور على عاشورة جديد ينشق فيه البحر ويغرق فيه الباطل ويغرق فيه فرعون وما اكثر الفراعنة في هذه الايام. بندور على المفاتيح. أول مفتاح ظاهر قدامي دلوقتي جهد سيدنا موسى وسيدنا هارون في الدعوة، القول اللين في الدعوة، ذهابهم إلى بني إسرائيل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبيوتهم قبلة وبيصلوا الصلاة وبيقيموا الصلاة، وبيروحوا الفرعون مش خايفين منه ويقولوا أنت مش ربنا يا فرعون، ربنا في السماء جل في علا، وأرسل معنا بني إسرائيل وما تعذبهمش. جهد في الدعوة، تعب في الدعوة، مفتاح ممكن يجيب عاشورة تاني. إذا كنا عايزين القصة تختم بهلاك الباطل زي ما ختم عاشورة بهلاك وغرق فرعون، لازم نشوف بداية القصة إيه. إحنا ساعات بنغلط غلطة شهيرة جدا يا جماعة، ونبص على انتصار الأبطال في الآخر، ما بنبصش على بداية البطولة كانت إزاي والجهد اللي اتبذل. ما تبصيش على نهاية القصة واللحظة إن البحر انشق وغرق فرعون، بص إيه اللي عمله سيدنا موسى وسيدنا هارون من بداية النبوة ومن قبل كده عشان يمكنوا عشان يغرق فرعون. محتاجين تربية، محتاجين ما نبدأش عشان يجي يوم عاشورة، ما نبدأش بيوم عاشورة، نبدأ بعشرات السنين قبلها من جهد الدعوة والتضحية. أول مفتاح يجيب عاشورة تاني الاجتهاد في الدعوة إلى الله، وبين قوسين باللين والحكمة والموعظة الحسنة. تاني نقطة عشان يجي عاشورة تاني لازم يكون في جهد وتضحية، لازم يكون في تعب ومشقة. سيدنا موسى فر هاربا وقعد في مدين 10 سنين ورجع ووقف قدام فرعون وجاب 9 آيات في 9 آيات إلى فرعون، وده كله فيه صبر وفيه جهد وفيه تضحية وفيه إداء وفيه مشقة. أول آية العصاية تتحول حية، تاني آية إيدي تخرج بيضاء من غير سوء، بعد كده السنين ونقسم من الثمرات آدي 3 و4، بعد كده 5 في آية واحدة الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كل ده جهد يا جماعة، كل ده جهد، كل ده جهد جاب عاشورة. ما تنتظرش يجي يوم عاشورة من غير الجهد اللي سبق عاشورة. فين التضحية؟ فين تضحيتك وصبرك على الحجاب الشرعي في زمن قل فيه البنات المهتمين بالحجاب الشرعي والنقاب والعبايات الواسعة والخمار؟ فين جهدك في تعلم القرآن؟ فين برك بالوالدين؟ فين اهتمامي بالدعوة إلى الله؟ فين اهتمامنا بالنصيحة؟ فين اهتمامنا ان احنا نكتر اكبر عدد من المسلمين والمؤمنين معانا؟ فين اهتمامنا بالمدارس الإيمانية؟ المدارس الأجنبية بتنتشر انتشار مقلق، انتشار الامريكان والاي جي والانترناشنال في بلادنا. بالمنظر ده مش هيجي عاشورة تاني، بالمنظر ده مش هيجي عاشورة تاني. احنا عايزين مدارس ايمانية، احنا عايزين تربية على اسماء ربنا الحسنى وعلى العقيدة، احنا عايزين مدارس فيها الفصول مفصول فيها الولاد عن البنات وفيها بريك لصلاة الظهر عشان يجي عاشورة تاني. احنا بنتمنى عاشورة بس اسباب عاشورة في حياتنا مش موجودة. مهم قوي الكلام ده، مهم جدا الوقفات دي. عايزة يجي عاشورة وانت مش قادرة تدخلي بنتك مدرسة ايمانية ومكسوفة من طريقة العيلة بتاعتك؟ عايز تيجي عاشورة تاني وربنا يجعلك سبب للنصرة من غير ما تتعلم قرآن؟ عايز يجي عاشورة تاني وانت والدك غضبان عليك، او انت مقطعة والدتك، او مش بتعامليها كويس؟ عايز يجي عاشورة تاني وانت واحنا ملناش جهد في الدعوة؟ ازاي يا جماعة؟ احنا بنطلب النتيجة من غير وجود الاسباب. واقفة عشان يجي عاشورة بجد، واقفة لتدبر يوم عاشورة. يوم عاشورة مش يوم صيام بس، هو طبعا يوم صيام، بس يوم صيام بطعم اليقين، يوم صيام بطعم الدعوة، يوم صيام بطعم التضحية، يوم صيام لناس فاهمة مش ناس حافظة، يوم بنحكي في القصة لأولادنا عشان نشوف البريق في عينيهم. امتى يجي يا بابا عاشورة تاني؟ لما تبقى زي سيدنا موسى يا حبيبي. انت اسمك موسى او انت اسمك حمزة او انت اسمك عائشة او اسمك خديجة، بس لما تبقى اسم على مسمى يا حبيبي ربنا يجيب لك عاشورة تاني. ربنا يغرق الفراعنة، وربنا يغرق الصهاينة، وربنا ينصر أهلنا في غزة وينصرنا. إمتى؟ لما صيام يوم عاشورة يبقى الناس فاهمة، لما يكون بطعم التضحية وطعم الدعوة وطعم العلم الشرعي وطعم قيام الليل وطعم البر وطعم الحكمة في الدعوة وطعم اللين في مخاطبة الناس، لما يكون فيه إنفاق وجهاد بمال، لما يكون فيه هم للآخرة، لما يكون فيه انشغال وبكاء على أهلنا في غزة وفلسطين مش هم بيموتوا وإحنا مش قادرين نعمل مقاطعة للمنتجات الأمريكية، ساعتها يجي يوم عاشورة. لما الأجيال تتربى على كده، لما أولادنا يصوموا عاشورة فاهمين مش حافظين، ما أكثر الحافظين في الأيام دي، وما يعني مش عايز أقول أقل الناس اللي فاهمة. ربنا يرحمنا ويجعلنا ممن يفهم. اللهم فهمنا يا رب وعلمنا يا رب. معنى خطير، مفتاح تاني من مفاتيح عاشورة يا جماعة، إن المفتاح الأولاني جهد في الدعوة بين قوسين معالين وحكمة وموعظة حسنة، الملحوظة المفتاح التاني الاجتهاد والتضحية، وقلنا المرة اللي فاتت لا ترقية بدون تضحية، وتأتي اللحظة الحاسمة بعد الإزاء الشديد وبعد ما خلصت الآيات وبعد ما فرعون أنكر كل الآيات، خلاص يا موسى خد بني إسرائيل، خد المؤمنين معاك واخرج من مصر في هجرة عظيمة من مصر إلى أرض الشام، 600,000 بيهاجروا، 600,000 بيهاجروا وخارجين. يا هجرة، إيه ده؟ ده الهجرة بتتكرر معانا كتير قوي الكلام ده الوقت ده، ده كأن شهر محرم شهر الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في سفر، بس بنفتكر هجرته في محرم في بداية السنة الهجرية. سيدنا موسى هاجر من مصر في محرم، واللي حصل اللي حصل كان في يوم عاشوراء. ايه ده يا جماعة؟ ده من ضمن المفاتيح، لازم نهاجر، لازم نهاجر بأجسادنا وبقلوبنا، نهاجر لربنا ونرفع شعار سيدنا لوط إني مهاجر إلى ربي. أنا مهاجر ليك، أنا هترك الصحبة السيئة، أنا هترك الدنيا بملذاتها، أنا ههاجر ليك، أنا جاي لك يا رب، أنا جاي لك بقلبي وبروحي وبجسدي وبأولادي وبدعوتي وباجتهادي، جاي لك مهاجر زي ما سيدنا محمد هاجر عليه الصلاة والسلام. مفيش فتح إلا بعد الهجرة، مفيش تمكين إلا بعد الهجرة. هاجر سيدنا موسى، وهاجر سيدنا محمد، وهاجر سيدنا إبراهيم من العراق عشان الدعوة، وهاجر المؤمنين. لازم لازم نهاجر، ولازم نجتهد ونهاجر بقلوبنا وبأعمالنا، ولازم نعرف أن التضحية هي كلمة السر في الوصول لعاشوراء جديد. والآيات رقراقة ومؤثرة في سورة الشعراء، اللي عايز يفتح معايا لقى رقم 52 في سورة الشعراء، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. خلاص جي الأمر لسيدنا موسى أن الأوان تهاجر يا موسى، أن أسري السير ليلا عشان فرعون ما يشوفكمش. فأرسل فرعون في المدائن حشرين، اكتشف فرعون وعمل تعبئة كاملة للجيش وجمع جيش، بعض الروايات بتقول ان هو 1,600,000. يا الله، يا 1,600,000 مدججين بالسلاح ضد عزل 600,000 معهمش حاجة، في المدائن حاشرين، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائضون وانا لجميع حذرون. احنا متيقظين وعارفين هم بيعملوا ايه. فأخرجناهم من جنات وعيون. مين اللي أخرجهم؟ ربنا، ربنا اللي خرجك وانت تنببت على نفسك يا فرعون. ما انت كنت قاعد معزز مكرم في قصرك في مصر، ولكن ربنا قهرك على الخروج لغرقك، زي ما قهرك على تربية موسى. قهار، هيقهر الصهاينة، ربنا بيقهر الصهاينة دلوقتي والله. ربنا بيجمعهم في الأرض المباركة عشان تأتي النهاية على أيدين جيش المؤمنين. ربنا بيقهر الأمريكان والصهاينة ومن عاونهم على هلاكهم وهم مش واخدين بالهم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وكذلك وأورثناها بني إسرائيل. وجري موسى والمؤمنين اللي معاه، أنا شايفهم دلوقتي، احنا اتفقنا احنا مش في زماننا الحالي، احنا دلوقتي شايفين سيدنا موسى وسيدنا هارون بيخبطوا على البيوت، شايفينهم بيجمعوا المؤمنين خارجين بالليل، خارجين بيحاولوا يجمعوا حاجتهم ويجروا وباتجاه البحر الأحمر، عايزين يعدوا الناحية التانية إلى أرض الشام إلى أرض فلسطين، ويكتشف فرعون ويعمل تعبئة كاملة للجيش ويحصلهم عند البحر الأحمر بالتحديد في وقت الشروق. يا الله، فأتبعوهم مشرقين. حصلهم إمتى؟ في وقت الشروق. وبعض الروايات بتقول إن فرعون أول ما وصل ومعاه الجنود ولقى سيدنا موسى والمؤمنين اللي معاه اتحبسوا، اتحبسوا خلاص، ما قدامهم البحر ووراهم جيش فرعون، فضحك فرعون ضحكة سخرية وقال انظروا كيف حبسهم البحر، أين ربكم الذي تزعمون؟ فين ربنا بتاعكم بقى يا حلوين؟ فرعون بيسخر زي ما الصهاينة بتسخر دلوقتي. الله، يا بصوا القصة دي يا جماعة، ممكن تشيلوا فرعون وتحطوا الصهاينة، وممكن تشيلوا سيدنا موسى والمؤمنين وتحطوا أهل غزة والمجاهدين وكتائب القسام. يعني شيلوا القصة كده، شيلوا كده فرعون وحطوا الصهاينة، وشيلوا المؤمنين وسيدنا موسى وحطوا أهل غزة وكتائب القسام. ففين بقى إسرائيل بتقول كده دلوقتي؟ فين بقى ربنا بتاعكم يا مسلمين؟ فين بقى، فين بقى النصرة؟ قاعدين بيسخروا وهم مش عارفين ان هم بيتجروا وبيقهروا على تنفيذ مراد ربنا. ألا إن نصر الله قريب. نصر ربنا قريب يا صهاينة، نصر ربنا قريب على إيدين جيل بيتربى دلوقتي، جيل شايف الشهداء، جيل من أولادنا وبناتنا في مصر وفلسطين وفي الأردن وفي الشام وفي سوريا، وعندكم كمان مسلمين في أمريكا وفي إنجلترا وفي مشارق الأرض ومغربها، جيل بيتربى على التوحيد وعلى الإيمان. أنتوا بتحاولوا تفسدوه ولكن ربنا بيربي الجيل ده، ويمكرون ويمكر الله. جيل شايف أطفال الشهداء وشايف شهداء أطفال في غزة بيموتوا علشان لا إله إلا الله، وعينين ولادنا وهم شايفين الأولاد اللي في سنهم بيموتوا بيقولوا يا رب ارزقنا الشهادة وألحقنا بهم وانتقم من الصهاينة وأذى لنا بالجهاد عليهم. في جيل بيتربى في في في بيوت بتربي ولادها دلوقتي على الجهاد يا جماعة، في بيوت بتربي ولادها على القرآن وعلى التضحية وعلى الصيام وعلى القيام وعلى الإنفاق وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الجنة وعلى الفردوس. في بيوت شغالة يا جماعة، في بيوت شغالة علشان نشهد يوم كيوم عاشوراء يغرق فيه أهل الباطل. يا ترى بيتك من البيوت اللي شغالة؟ يا ترى بيتي من البيوت اللي شغالة؟ ولا احنا لسه مهمشين؟ ولا احنا لسه عندنا عقدة الخواجة وكل هدفنا نقلد الأجانب وكل هدفنا ندخل مدارس معرفش شكلها وكل هدفنا نسافر ولا نصيف ولا نعمل ايه؟ لسه برضو لسه بيوتنا ولا في؟ يا ترى بيوتنا هتلحق بالركب يا جماعة؟ يا ترى هتفخري بأولادك يوم القيامة ولا وانا في القبر هندم؟ هندم وانا في القبر ان انا ما دخلتش ولادي مدارس اسلامية، هندم ان انا ما خليتش بنتي تلتزم بالحجاب الشرعي، هندم ان انا قضيت حياتي اكل وشرب وفسح وسفر هندم على كده ولا انا بربي ولادي زي ما اهل فلسطين واهل الجهاد والبيوت المؤمنة بتربي ولادها دلوقتي علشان يطلع موسى من جديد، عشان يطلع موسى من جديد، علشان يطلع موقنين مؤمنين يستحقوا النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما تراءى الجمعان، أول ما المجموعتين اتقابلوا المؤمنين مع سيدنا موسى شافوا الجيش الجرار مع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص يا موسى انتهى الأمر، احنا كده متنا خلاص، فرعون ده مجرم وقتل آلاف الأطفال مش هيقتلنا احنا خلاص. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ممكن أسألك سؤال، انت لو في الموقف ده هتقول ايه؟ انا عارف ان كلنا عارفين سيدنا موسى قال ايه، لكن انت بجد. بص يا جماعه، عايز اتفق معاكم على حاجه، كلنا واحنا في الرخاء ومستريحين والدنيا ظريفه بندعي الايمان، احنا مؤمنين، احنا اقوياء، احنا نرفع شعار كلا ان معي ربي سي... لا ده احنا نعجبك قوي، واحنا قاعدين في الروقان وفي الهدوء وبيوتنا مقفوله علينا والدنيا ظريفة وحاسين بالأمان. ممكن يا جماعة أنا مؤمن قوي، أنا ما تقلقوش، ده أنا لو في أي حاجة هرفع شعار كلا إن معي يا رب. ده كلام جميل بس لا يؤخذ به. الإيمان بيبان في الأزمات. يا ترى وإنت في أزمة بتبقي عاملة إزاي؟ عندك حسن ظن ولا سوء ظن في ربنا؟ وإنت في مشكلة، وإنت في كرب، وإنت في ضيق، وانت في امتحان واختبار، هنا يبان الايمان، هنا يبان الايمان. المؤمن ثابت، المؤمن عنده سكينه وطمانينه ويقين مطمئن بالله، المؤمن دايما عنده حسن ظن بالله. في ناس يا جماعه الفتره دي عندها تشاؤم جامد قوي، في ناس عندها سوء ظن بالله كتير جدا، في ناس عندها حاله ياس، خلاص البلد خربت والاجيال ضاعت وغزه اتبهدلت واحنا كده خلاص ومفيش امل. مفيش امل ايه؟ مين بيقول الكلام ده؟ مين بيقول الكلام ده؟ ازاي المؤمن ما يقولش الكلام ده؟ المؤمن يبان ايمانه في الازمات ويثبت اللي حواليه ويفوق اللي حواليه. قالها مدويه سيدنا موسى من الاف السنين، كلا ان معي ربي سيهدين. ازاي نهلك ومعانا ربنا؟ كلمه جميله قوي، اخترناها تبقى اسم الدرس بتاعنا واخترناها شعار نعيش بيه ونموت عليه ونربي عليه ولادنا. كلا، لا مش هنهلك، انتوا قلتوا انا لمدركون، احنا مش مدركون. ليه مش مدركون؟ لان احنا مش لوحدينا، احنا مش لوحدينا، ان معي ربي سيهدين. تعرفي تبقي كده؟ بس دي عايزه تربيه. طبعا، ما تطلعش من بق واحد عادي، ما تطلعش من بق واحد بينام عن صلاه الفجر، ما تطلعش من بق واحده مش بتتعلم عقيده واسماء وصفات، ما يطلعش الكلام ده من بق حد عادي عايش على الكوره وعلى الاوفرز وعلى الموبايل. لا، الكلام ده ما يطلعش في الازمه، هو ممكن يطلع في الرخاء من بق اي حد، لكن في الازمه الشعار ده واليقين ده ما يطلعش إلا من قلب مؤمن ممكن عنده حسن ظن في الله. دي محتاجين نتربى عليها عشان يجي عاشورة. يبقى النقطة رقم 3 في مفاتيح عاشورة عشان يجي من جديد، التربية على الإيمان واليقين والعقيدة وحسن التوكل وحسن الظن في الله. اكتبوا الكلام ده يا جماعة عشان نربي عليه ولادنا، عشان احنا مش عارفين نطلع كده، احنا نطلع ولادنا كده. وما أشبه الموقف ده بموقف النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. أنا شايفهم دلوقتي جوه الغار. يا أبا بكر، بمنتهى الهدوء، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إيه ده؟ لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي إيه: لا تحزن، إن الله معنا. جميل سيدنا محمد أوي يا جماعة عليه الصلاة والسلام، جميل سيدنا محمد أوي أوي أوي أوي. قصدي الكلمة بتاعته أقوى من كلمة سيدنا موسى. سيدنا موسى قال إن معي، معي معي أنا، مش معاكم أنتوا. فكانت معية سيدنا، معية ربنا لسيدنا موسى بس وسيدنا هارون، لكن أمة محمد معية ربنا معها كلها ببركة كلام النبي: لا تحزن إن الله معنا. فإحنا أمة الإيمان وأمة التوحيد. شايفين الفرق بين الكلمتين؟ إن معي ربي، أنا معايا ربنا، لكن سيدنا محمد إحنا معانا ربنا، أمة محمد معاها ربنا. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. اللهم أنزل علينا السكينة يا رب. يا كلا إن معي ربي سيهدين، معايا ربنا. الموضوع محتاج وقفة. أنا عارف إن كلنا عارفين الكلام ده، أنا عارف، وعارف إن الشعار ده إحنا عارفينه، وعارف إن الآية دي إحنا عارفينها كويس جدا، الآية العظيمة الآية 62 في سورة الشعراء تتبروز وتتحط قدامنا. بس السؤال إزاي نوصل لها؟ إحنا كل مرة وكل سنة بنحكي القصة، بس السنة دي بنقف وقفة، إزاي نوصل للإيمان ده؟ كلا إن معي ربي سيهدين. إزاي يبقى عندي يقين زي اليقين ده، وإيمان وتوكل وحسن ظن في أحلك الظروف؟ إزاي نوصل لكده؟ ده يجي بالإيمان. يجي إزاي الإيمان؟ الإيمان يجي بمعرفة ربنا. أنا لو عرفت ربنا إن هو قدير وإن هو عزيز وإن هو بيتولى أمر عباده، والله ولي الذين آمنوا، وإن ربنا بينصر عباده، إن تنصروا الله ينصركم. لو عرفت ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، كرسي ربنا، كرسي ربنا، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كأنها دبلة ولا حلقة اترمت في الصحراء، والكرسي ده واللي احنا فاكرينه كبير بالنسبة لعرش ربنا حلقة اترمت في الصحراء، في الصحراء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول الرحمن على العرش استوى. لما انت بقى تستوعبي عظمة الرب، عمرك ما تشيل هم الصهاينة ولا الأمريكان ولا دباباتهم ولا أسلحة. عم أمريكا، عم ده ربنا لو بعت لهم بس إيه، إنذار واحد من إنذارات اللي بعتها الفرعون، إيه الجراد بس. ربنا لو بعت على إسرائيل الجراد خلصت إسرائيل. بعت عليهم بس الطوفان ولا القمل، بس القمل ولا الضفادع بس. وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب ما حلوة يا محمد والله. طب ربنا ما بعتش على إسرائيل الجراد ليه؟ عشان احنا ما عندناش الايمان بتاع كلا ان معي ربي سيهدين. قصدي احنا ما نستحقش. احنا لازم نبقى صادقين مع نفسينا، هل احنا جيل وامه تستحق النصر؟ ده سؤال محتاج اجابه. هل احنا في الفتره الحاليه، ان شاء الله نبقى كده مستقبلا ان شاء الله، بس هل احنا حاليا دلوقتي نتكلم بصراحه مع بعضنا يا جماعه، عايزين كده نفضفض بصراحه، هل احنا كجيل وكأمة وكمسلمين احنا نستحق النصر؟ طب نعرف الإجابة ازاي يا محمد؟ بشوية احصائيات بسيطة. حضرتك انزل صلاة الفجر، معلش اضغط على نفسك النهاردة كده وانزل المسجد في صلاة الفجر. ممكن تعد الناس في صلاة الفجر قد ايه؟ عد كده المسجد اللي قدام بيتك كده، صلاة الفجر قد إيه؟ هتعرف الإجابة على السؤال اللي أنا سألته. طب في نفس الوقت ممكن تطلع على أي قهوة بعد العشاء كده لما يكون في ماتش كورة كده، وشوف القهوة عليها كام واحد، بس ما تقعدش على القهوة يعني، بس بص شوف الناس بس. آه، إحنا نستحق النصر؟ إحنا نستحق النصر يا جماعة؟ آه، يبقى هنا في وقفة. هنا في وقفة. هنا يا حفصة في وقفة. منورانا يا حفصة النهاردة. خلاص؟ النهاردة في هنا في وقفة. هنا في وقفة يا جماعة. طيب أخواتنا البنات، عايزة تعرفي الجيل اللي موجود يستحق النصر ولا لا؟ ممكن تعملي إحصائية للبنات في العيلة عندك، كم واحدة محجبة حجاب شرعي كامل؟ طب لو أنت في الكلية شوفي دفعتك كده، اعملي إحصائية في الدفعة بتاعتك. آه، هنعرف الإجابة صح؟ آه، يا خسارة. مش يا خسارة، لا لا، إحنا ممكن نشتغل ونحول يا خسارة، نحولها لجهد وحركة. طب إيه رأيكم نحط خطة خمسية، نحط خطة للخمس سنين اللي جاية، للسنة اللي جاية، إن إحنا نشتغل دعوة ونكتر عدد اللي بيصلوا الفجر، ونكتر عدد اللي لابسين حجاب شرعي، مع نكتر عدد اللي مدخلين أولادهم مدارس إيمانية. تعالوا نعمل إحصائية، كم واحد مدخل ولاده مدرسة شرعية إيمانية، وكم واحد مدخل مدرسة أجنبية أو مدرسة عادية، كم واحد بيقرأ قرآن قراءة صحيحة، وكم واحد بيتهته في القرآن، كم واحدة عارفة معاني الآيات اللي هي بتقرأها، كم واحد مش فاهم أي حاجة والقرآن بالنسبة له طلاسم. طبيعي ان انت لما تلتزمي تلاقي مهاجمه من عيلتك، ده طبيعي، ما تزعليش وما تقلقيش، ده معناه انك ماشيه صح يا بنتنا اسماء، ما تزعليش من كده، ده سيدنا موسى عمل اللي اكتر من كده، سيدنا محمد واصحابه اتقتلوا، فما تزعليش باقل قليل تضحي بيه عشان خاطر تخشي الجنه، فاصبري على ايذاء العيله، واصبري على وخليه وتحلي، ده انت تصبري وتتحلي بمحالم بمكارم الاخلاق، وهم يتهاجموكي وانت تبتسمي في وشهم. مطلوب من حضرتك كده، مطلوب مني كده، مطلوب مننا كده، علشان نوصل. فرعون سيدنا موسى مع كل اللي عمله فرعون كان بيقول له قول لين، فانت مع عيلتك لازم تقولي قول لين وتصبري على الإذاء. فده معنى مهم قوي، معنى خطير جدا، حاجه محتاجه وقفه، محتاجه ان احنا نقف وقفه مع الموضوع ده. يا جماعه ازاي نوصل، ازاي نوصل للايمان واليقين اللي يخلينا نقول في احلك الظروف كلا ان معي ربي سيهدين؟ ده موضوع الدرس النهارده، ده موضوع الدرس. الدرس احنا عارفينه والقصه احنا حافظينها، بس ازاي نقدر نطبقها عملي؟ ازاي نقدر نوصل للايمان ده؟ اول خطوه في الوصول للايمان معرفه ربنا ومعرفه عظمته وقدرته واسماءه وصفاته وتعلم العقيده والمدارس الايمانيه، دي اول خطوه. من غير معرفة ربنا مفيش كلمة إن معي ربي سيهدين، لأن أنا مش هبقى عارف ربنا كويس فمش واثق فيه كويس، هبقى خايف من المخلوق أكتر من الخالق، هتبقى عندي مشكلة. وده اللي حاصل دلوقتي، اللي حاصل إن كتير من المسلمين إلا من رحم ربي، وكتير من قادة وحكام المسلمين خايفين من أمريكا وخايفين من إسرائيل. تخيلوا لو الحكام والملوك والقادة والشعوب عندها إيمان في ربنا، عمر ما هنعمل حساب لأمريكا والصهاينة ونخاف منهم، عمرنا ما هنحط ايدينا في ايديهم، عمرنا ما هنشتري منتجاتهم، عمرنا ما هنطبع معاهم. لكن التأثر والخوف من المخلوق دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف معرفة الخالق. دي النتيجة، دي الثمرة اللي طلعت بعد ما القرآن طلع من المجموع. فهمتوا احنا نبدأ ازاي يا جماعة؟ نبدأ ان احنا نرجع الإيمان في القلب، نرجع الإيمان في القلب عن طريق المدارس الإيمانية وعن طريق العلم الشرعي وعن طريق إن ابني يبقى عنده شيخ مربي وبنتك يبقى عندها معلمة مربية، عن طريق التعلم والعلم الشرعي وعلم العقيدة والأسماء والصفات والمدارس الإيمانية، عن طريق حضور الدروس الدينية. اللي بيكتب معايا يكتب لو سمحت، كيف أصل للإيمان وللشعار كلا إن معي ربي سيهدين؟ كيف أصل لعاشوره جديد؟ بتعلم العلم الشرعي ومذاكرة الأسماء والصفات وبالمدارس الإيمانية وبحضور الدروس الدينية وبالاهتمام بالعبادة والصلاة وبالصحبة الصالحة وبالذكر وبالقرآن بيقوي الإيمان. في خطوات محتاجين نمشي عليها، محتاجين يكون في علم عقيدة بدرس أسماء الله الحسنى، محتاجين يكون في مدارس شرعية، محتاجين يكون في بيت مهتم بالتربية الإيمانية، محتاجين يكون في زيارات للعلماء، محتاجين يكون في شيخ مربي ومعلمة مربية، محتاجين في تعلم للقرآن مش حفظ للقرآن، محتاجين يكون في تعلم للقرآن، محتاجين يكون في تعلم للقرآن، محتاجين يكون في اهتمام بالعبادة، محتاجين يكون في صحبة صالحة، محتاجين يكون في تعلق بالمسجد. فأنا لو سمحت يا جماعة بطلب من كل الحضور ياريت أثناء الدرس ما يكونش فيه أي أسئلة فرعية. الناس اللي حاضرة معنا جديد يا مرحب بيكم، احنا عندنا نظام في الدرس، نظام في الدرس ان الأسئلة بتبقى في نهاية الدرس مش في وسط الدرس، فجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. الكلام يبقى فصول بالدرس بس، أما أي حاجات تانية في فقرة أسئلة بعد انتهاء الدرس. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير، وسامحوني بس الموضوع ده مهم قوي عشان ما نشتتش شمل وتركيز الناس اللي حاضر، جزاكم الله خير. نرجع تاني لموضوعنا، إزاي أوصل لكلا إن معي ربي سيهدين بتحقيق الإيمان، وإزاي يجي الإيمان بتعلم العقيدة وبالمدارس الإيمانية وبالبيوت المؤمنة وبالقرآن وبالصحبة وبالعلماء وبالمساجد. كلام مهم قوي. يبقى القصة مش حدوتها تتحكي ونسقف لعشورة ونصوم يوم عشورة، ولا لا لا، القصة مش كده خالص، القصة أعمق من كده. القصة خطة هنمشي عليها شهور ويمكن سنين عشان تثمر عن جيل يرفع شعار كلا إن معي ربي سيهدين. وخلاص اتحلت، خلاص يعني اتحلت خلاص، لما توجد الإيمان وتوجد اليقين وترفع الشعار. الآية اللي بعدها فأوحينا إلى موسى، شايفين الفاء؟ الفاء تفيد السرعة، على طول نزل الوحي على سيدنا موسى أن اضرب بعصاك البحر، على طول يا موسى أنت معاك عصاية والعصاية ماشية معانا طول القصة، اضرب بالعصاية بتاعتك البحر يا موسى على طول. فأنا لو مكان سيدنا موسى هفكر شوية. هو سيدنا موسى ما فكرش، هو نفذ على طول، بس أنا كمؤمن ضعيف ومتعلق بالأسباب، معلش يا رب يعني هي حتة العصاية الصغيرة اللي في إيديا دي هتعمل إيه في البحر؟ وبعد كده يا رب يعني هي المشكلة مع البحر ولا مع فرعون؟ يعني بالعقل كده يا جماعة، بالعقل كده، أنا في إيديا عصاية وقدامي بحر ورايا فرعون وعدو، مفروض أعمل إيه بالعصاية؟ على الأقل أدور وشي وأحاول كده يعني أضرب في فرعون ولا أعمل أي تهويشة كده ولا حاجة، لكن أضرب البحر ليه؟ هو البحر عمل لي حاجة؟ والله صح، أضرب البحر ليه؟ البحر ما عمل ليش حاجة. ده كلام اللي مش بيسمع ويطيع، ده كلام اللي متعلق بالأسباب، ده كلام اللي متعلق بالأسباب. لكن سيدنا موسى على طول ما بيفكرش، طالما ربنا أمر حاضر، فاهم او مش فاهم، ايه الحكمه مش ايه الحكمه، لازم يسمع ويطيع. ليه لازم يسمع ويطيع؟ لان امه رضعته السمع والطاعه، امه وهو في بطنها ولسه مولود، وهو لسه مولود سمعت واطاعت وحطته في التابوت، مع كان العقل ما بيقولش كده، وهي اللي رضعته، وما رضعتوش من صدرها رضاعه عاديه، رضعته ايمان وسمع وطاعه. يا امهات يا بنات يا اخوات اللي داخلين على زواج، انت هتجيب لنا مين؟ هتجيب لنا موسى ولا هتجيب لنا فرعون؟ انت هتجيبي مين حضرتك؟ هتجيب لنا موسى هترضعيه ايمان، هتعلميه سمع وطاعه، ولا هتعلقيه بالسوشيال ميديا وبالاجانب وبالسفر وهتطلعي لنا فرعون اكتر من الفراعنه اللي موجودين عندنا؟ يا امهات يا نساء يا اخوات يا بنات، انتن امل الامه، انتوا امل الامه، انت الامل، انت المكان اللي هتجيب قماش، انت اللي ممكن تجيب لنا محمد فاتح جديد او صلاح الدين او قطز، انت اللي ممكن تجيبي موسى تاني من جديد. ابوس ايدك لو سمحت، ركزي في تربيتك لاولادك، وركزي في اختيار زوجك، وركزي في ايمانك. البنات اللي لسه على وش جواز ما اتجوزوش، اهتمي بايمانك واهتمي بعقيدتك واهتمي بصحبتك، انت هتطلعي بطله، ام بطل، انت مؤهله لكده. اوعي الغرب يضحك عليكي، اوعي امريكا تهمشك وتضيعك، اوعي تفكري ان الاسلام بيقيدك، اوعي تفكري، اوعي توقعي في الفخ اللي احنا وقعنا فيه وتبلعي الطعم اللي كتير من الجيل ده بلعه. اوعي ارجوكي فوقي، انت حاجه كبيره، انت ممكن تبقي ام موسى بجد، انت ممكن تجيبي بطل، انت ممكن تخشي التاريخ من اوسع ابواب وتخشي الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا فهمتي دورك. انت مش دورك تاكلي وتودي تمرين وتشربي وتفسحي وتلعبي انت مش دورك كده. مفيش مانع تعملي كده من باب الترفيه، بس مش ده دورك الاساسي. انت دورك تطلعي بطل، انت دورك تبقي مربيه للاجيال وصانعه للابطال. غيري المهنه اللي موجوده في البطاقه، المهنة طالبة في الكلية، لا انت مش مهنتك الاساسية طالبة في الكلية، مهنة ربة منزل، انت مش ربة منزل، انت مربية للاجيال، انت صانعة للابطال. والعدو والصهاينة لما عرفوا كده حاولوا يهمشوكي ويضيعوكي ويشغلوكي ويفتنوكي عشان المكنة ما تجيبش قماش. وللأسف كتير من بناتنا واخواتنا بلعوا الطعم وتأثروا بالفكر الغربي وبالمدارس الاجنبية الا من رحم ربي. فهل من أم موسى جديدة تأتي بموسى جديد؟ فهل من أم موسى جديدة تصدق مع ربنا وتربي ابنها على السمع والطاعة، تجيب لنا موسى جديد وتجيب لنا عاشورة جديدة وتجيب لنا حد يرفع شعار كلا إن معي ربي سيهدين؟ فهمت القصة إيه؟ القصة مش حدوتة ولا يوم هنصوم وخلاص، القصة جيل يتربى على الإيمان يستوجب النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. على طول ضرب، فأول ما ضرب فانفلق، الفاء تفيد السرعة. إيه اللي انفلق يا محمد؟ البحر الأحمر يا جماعة. إيه؟ أنتوا متخيلين؟ أنت هناك في المشهد دلوقتي، عشان خاطري ركز في المشهد دوة، ركز في المشهد ده قوي. إحنا مش هنا، إحنا هناك، إحنا قدام البحر الأحمر. ضربة عصاية تخلي البحر ينفلق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ايه يا الكل انبهر، الكل انبهر، قوم موسى انبهروا، فرعون وقوم ايه ده المؤمنين طبعا الله اكبر الله اكبر، وفرعون كش ورجع لورا. ايه ده يعني ايه بحر ينشق؟ يعني ايه جبلين ميه يتعلقوا في الهواء؟ يعني ايه ضربه عصايه تعمل كده؟ ايه ربي موسى ده؟ ده طلع موسى عنده ايه ده معجزة، قدرة، طلاقة قدرة. ربنا قدير، ربنا لا يعجزه شيء، ربنا نصير، ربنا قوي، ربنا جبار، ربنا منتقم، ربنا قهار، ربنا عزيز، ربنا ملك. ربنا يا جماعة ايه، نسينا ولا ايه؟ ايه اللي حصل لنا؟ اتعلقنا بالدنيا ليه؟ بقينا زي الغرب والناس الماديين ليه؟ ايه اللي حصل لقلوبنا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. مالك ثقتك في ربك مهزوزة كده ليه؟ مالك خايف ليه؟ مالك كشة بحجابك ليه؟ ده انت ماشي تبقى ماشي فخور بلحيتك، ماشي فخورة بإيمانك، ماشي معتز بانتمائك لإسلامك واتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ماشي عزيزة بتعلمك للعقيدة، ماشي وانت فرحان بمعية ربنا ليك. مالنا، مال المسلمين ومال الملتزمين ومال المؤمنين بقوا كشين كده ليه؟ هو الظاهر بقى مؤمن بس القلب خاوي ولا ايه يا جماعة؟ في ايه؟ ربنا شق البحر. طب يا محمد، طب ما ربنا يشق البحر ويهلك بقى الصهاينة بقى. هرجع اقول لك تاني نفس السؤال، هو احنا نستحق كده؟ هو الجيل اللي موجود يستحق كده؟ هتقول لي لا، اقول لك يلا نشتغل عشان نستحق كده، عشان نوصل لكده. تعال نشتغل عشان نوصل لكده. جبلين مية متعلقين في الهواء ويطلع طريق، ده كل الروايات 12 طريق، عشان قوم سيدنا موسى بني اسرائيل كانوا 12 عائلة، 12 سبط. يا الله، طب اكيد طبعا الطريق ده طالع مليانة طينة بقى يا محمد، بقى طريق طالع من وسط البحر، دي كلها هبطة بقى وطينة بقى، ورجلهم تغرز بقى وياخدوا المشوار الخطوة في سنة بقى. لا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسة. ايه يبسة؟ يبسة مش بنقرا القرآن بتدبر ولا ايه؟ طريق من وسط المية طالع يبسة ازاي؟ اللي فلق البحر مش هيقدر يخلي طلع طريق يابسة. ايه انت بتفكر ازاي؟ اللي خلى الشمس ما تغربش لسيدنا يوشع، والنار ما تحرقش سيدنا ابراهيم، والسكينة ما تدبحش اسماعيل، وشق البحر لسيدنا موسى مش هيطلع بحر يابسة؟ ايه يا جماعة، فين الايمان وفين اليقين وفين فين الكلام ده في مدارس اولادنا؟ فين الكلام ده فيك مع اولادنا؟ احنا بقينا بنعلق اولادنا بالمخلوق، احنا بقينا بنضعف عقيدة اولادنا، احنا بقينا بنتحرك في عكس الاتجاه. لكن ربنا شق البحر. انا شايف دلوقتي سيدنا موسى بيكبر، شايف المؤمنين فرحانين سبحان الله، وبيعدي 600,000 بمنتهى اليقين والفرحة والسعادة، موسى وهارون بيعدوا الله اكبر الله اكبر، وبيوصلوا لبر الامان. يا رب وصل اهلنا في فلسطين لبر الامان، يا رب وصل المؤمنين المسلمين لبر الامان يا رب. ازفت الاهزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يا رب احاطوا بينا وكادوا بينا وغلقت الابواب الا بابك. يا رب اهلنا في غزة واهلنا في السودان، يا رب يا رب يا رب ليس لنا الا انت، يا رب ليس لنا الا انت. انقطعت الاسباب، انقطعت الاسباب يا رب. سبحان الله، فرعون يكش، ايه ده، ده فخ، ده اعدي ما عديش، فربنا يقحمه. وتقول روايات ان سيدنا جبريل نزل ضرب الفرس بتاع فرعون عشان يقحمه. ممكن تنزل يا سيدنا جبريل؟ ممكن تنزل لنا؟ لا معلش مش هنزل لكم. ليه مش هتنزل يا سيدنا جبريل؟ قصدي انتوا مش زي سيدنا موسى وهارون والمؤمنين، انتوا مش زي الصحابه وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، انتوا الدنيا اخدتكم، مش هينفع انزل لكم. انزل لمين؟ انزل لناس سهرانه لحد قبل الفجر في 5 دقائق تنام وتضيع عليها الفجر. انزل لناس بتعامل جيرانها وحش والنبي وصى بالجار. انزل لناس شكلهم ملتزمين بس بيعقوا الوالدين. انزل لمين؟ مش هنزل لكم. لما تبقوا مؤمنين وترفعوا شعار كلا ان معي ربي سيهدين، وتربوا اولادكم على الايمان، وربنا يبقى رقم واحد في حياتكم، ابقى انزل لكم. مستنينك يا سيدنا جبريل، مستنينك تنزل، مستنين نصر ربنا وفرجه سبحانه وتعالى. قال ان نصر الله قريب. ويخش فرعون والمليون و600 يدخلوا وراه في اللحظة الحاسمة، اللي الرب اللي بيدبر الأمر، بعد ما كل المؤمنين عدوا البر الأمان، وبعد ما كل فرعون وجنوده بقوا في عرض البحر، جت الأوامر الإلهية، يا بحر يا أحمر يا جبلين مية، ارجعوا زي ما كنتوا تاني. خلاص ارجعوا زي ما كنتوا تاني، أن الأوان بغرق الباطل، أن الأوان يهلك فرعون، أن الأوان للنصرة، لأن المؤمنين حققوا شروط الإيمان. يا رب أما أن الأوان، يا رب أما أن الأوان، يا رب أما أن الأوان، أما أن الأوان أن ينشق البحر ويغرق الباطل. أما أن الأوان يا مولانا أن نعود إليك ونعرفك حق معرفة. أما أن الأوان، أما أن الأوان يا ربنا. معنى مهمة أوي يا جماعة، والله الواحد منتظر يوم عاشورة بفارغ الصبر، مش منتظر يوم عاشورة اللي هو بكرة اللي هنصوم فيه، لا، منتظر عاشورة بجد يغرق فيه الباطل ويغرق فيه المنافقين ويغرق فيه الصهاينة، وترتفع صيحة الله أكبر، ونفرح بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يا ترى هنشوف الكلام ده بعينينا؟ يا ترى هنعيش ونموت ونشوفه؟ يا ترى ولادنا هيشوفوه؟ يا ترى هنصلي في الأقصى؟ يا ترى في حد سمعني دلوقتي وفي واحدة سمعاني هتجيب لنا موسى جديد؟ يا ترى يا جماعة حد هيعمل كده؟ من المفاتيح القوية أو اليقين والتوكل، من المفاتيح القوية أو السمع والطاعة، من المفاتيح القوية قوي في الوصول لعاشورة السمع والطاعة يا جماعة واليقين. خلصت القصة، خلاص خلاص انتهت القصة. غرق فرعون، غرق، وسيدنا جبريل نزل تاني يدس التراب والطين في فم فرعون. يا سيدنا جبريل، جميل سيدنا جبريل، ينزل في غزوة بدر وينزل في يوم عاشورة، بينزل لنصرة المؤمنين، يدس الطين. لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين في فم فرعون. إيه، وفرعون خلاص بيغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كتخيبة دلوقتي، الآن وقد عصيت قبل، ما ينفعش يا فرعون، كان غيرك أشطر، جالك الموت يا تارك الصلاة، ما إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. مفيش، أغلق باب التوبة يا فرعون. ومعنى مهم برضه نتعلمه ويكون من مفاتيح يوم عاشوراء، لازم نعجل التوبة وما نتأخرش أكتر من كده. كل واحدة مأخرة قرار محوري في حياتها والتزامها وإحجابها، كل واحد مأخر قرار محوري في حياته والتزامه وبره وعبادته، ما تأخروش، لأن لو جالك الموت مش هتقبل منك التوبة، فلازم نتوب دلوقتي. وتنتهي القصة على كده، تخلص قصة يوم عاشوراء، بس ما يخلصش الفتح والنصر اللي موجود في يوم عاشوراء. لعل ربنا يأتي لنا بعاشوراء جديد. يا رب نكون استفدنا من الدرس، يا رب الدرس ده ينفعنا ويغير فينا، يا ريت نحاول ننشر الكلام ده. الواجب العملي بتاعنا هنصوم يوم عاشوراء بس بطعم مختلف السنة دي. هنصوم يوم عاشوراء بطعم اللي مجتهد في الدعوة، بطعم اللي فاهم مش حافظ. هنصوم يوم عاشوراء السنة دي بطعم الاجتهاد في خدمة الدين. هنصوم يوم عاشوراء بطعم اليقين والتوكل وشعار كلا إن معي ربي سيهدين. هنصوم يوم عاشوراء بمعنى السمع والطاعة وتربية الأجيال وصناعة الأبطال. هنصوم يوم عاشوراء وإحنا بنعجل التوبة، معاني عظيمة في يوم عاشوراء. لعل إن يأتي لنا عاشوراء جديد، ولعل إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ويؤيدنا. بس المهم نوصل للإيمان اللي يجيب النصر، هو ده المجهود اللي مطلوب مننا الفترة اللي جاية. نحط خطة للفترة الجاية، إزاي أقوي إيماني، وإزاي أقوي إيمان زوجتي، وإزاي تقوي إيمان ولادك، وإزاي نمشي على الخطوات اللي قلنا عليها على تعلم معرفة ربنا وتعلم العقيدة والمدارس الإيمانية. اكتبوا الكلام ده يا جماعة، معرفة ربنا وتعلم العقيدة والمدارس الإيمانية والصحبة الصالحة والشيخ المربي والمعلمة المربية والمساجد، خلاص كلها أسباب توصل الإيمان. ولما يأتي الإيمان يأتي النصر، ولما يأتي النصر يأتي عاشوراء جديد ويأتي موسى جديد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.